قل ما معنى وعلى إن كانت لزوجة ب2000؟ يعني لو شخص قال أنت متزوج، قال ما تزوجت، قال يا أخي احنا سمعينك متزوج، قال يا أخي كان متزوج المهر 1,000,000 ريال، وكان ما تزوجت المهر 100,000. فهذا في صالحي على قول المصنف أن لو كانت زوجة تكسب 900,000 ريال. يقول إذا كان الصداق مجهولا ووجب له مهر المثل، يقول هل يجوز المرأة تسمية المهر من جديد وعادته بعد بطلان المسمى؟ لا، العبرة بالعقد، ما الذي اتفق عليه وقت العقد. وأن مسلم يقول مسلمون على شروطهم، يقول لو كان المهر مؤجلا 6 أشهر ثم حصلت الفرقة قبل حلول زمن دفع، فليدفع المهر أم لا؟ شو تقول عبد الرحمن فرح؟ هم حددوا 6 أشهر، يعني تزوجوا في 1/1 وقالوا بعد 6 أشهر ندفع، فقال بعد 6 أشهر أدفع المؤخر، ثم بعد 2 شهر تطلقوا. كان الطلاق بسببها؟ إيه. طيب إذا كان الطلاق ما هو بسببها، هل لها أنها تطالب تقول الآن ماني زوجة له، أعطوني المؤخر، ولا قلت 6 أشهر تنتظر؟ تنتظر. مسلم يقول المسلمون على شروطهم، اشترطوا بعد 6 أشهر. لكن لو علق كان مؤجلا بالطلاق فكون الطلاق. طيب حمزة لو طلقها تمام، ثم لما تلفظ بالطلاق اليوم أتت تطالب بالمؤخر، نعطيها؟ نعطيها؟ شو تقول سامي؟ شو سامي؟ ليه؟ ها؟ لا، هو طلقها، يعني شخص تزوج امرأة وقال المهر 50,000 مؤخر، بعد 5 أشهر طلقها فقالت أعطوني المؤخر، متى طلقك؟ اليوم طلقني. ها. إذا انتهت العدة، إذا ما انتهت العدة فهي زوجة له، إذا انتهت العدة نعم، لكن لو طلقها 3 تستحق خلاص، ما هي زوجة له. أقول إذا كان المهر معدوما ألا تعطى قيمة مثل إن العوض موجود كما سبق في درس أمس؟ على قول المصنف أي صداق لا يصح له مهر المثل، تمام، لكن القول الثاني أعدل، إذا كان فرض لها مسمى معلوم نأخذ مثل ذلك المسمى المعلوم أو المجهول، إذا مثل مسمى المعلوم أو المحرم، لكن على قول مصنف لا، كل شيء في الصداق لا يصح بجهالة بحرمة بعدم بإبهام لها مهر مسمى. نقول ما الأمر الذي ينبغي المرأة أن تصرف فيه المهر؟ ما تتجمل به لزوجتها من غير إسراف، ما تتجمل به لزوجها من غير إسراف، شراء مثلا ملابس أو أمور خاصة بها، أو ما تتجمل به من حلي ونحو ذلك.